من أكتر الحاجات اللي ممكن تخلي أي إنسان إن هو يفضل مستمر في أي عمل في حياته إن هو يشوف الثمرة بتاعته، إن هو يشوف أجره. عشان خاطر كده في ناس كتير ما بتستمرش في أعمال صالحة كتير في حياتها لأن هي ما شافتش الثمرة بتاعتها. بس لو كل واحد فينا بجد زرع في قلبه الموضوع ده قوي وشاف بعين قلبه الأجر بتاعه، مش بس هيستمر، ده ممكن كمان ما يعرفش يوقف العمل ده. عشان كده عايزك تتخيل معايا موقف. تخيل معايا ان انت في الدنيا شايف مكانك في الجنة، شايف قصرك في الجنة، شايف ملكك في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والنخلة في الجنة بيبقى ساقها من ذهب. فانت وانت قاعد كده وشايف ملكك قمت قايل سبحان الله وبحمده، فشفت ملك ماسك نخلة ساقها من ذهب وطير بها لحد ما وصل للقصر بتاعك وقام غرسها في ملكك في الجنة. فطبعا شفتها اتفاجئت وانبسطت جدا، الله دي في قصري دي بتاعتي، فقمت قايل سبحان الله وبحمده. فلقيت ملك تاني ماسك نخلة تانية ساقها من ذهب وطار لحد ما وصل لملكك وقام غرسها في أرضك، فقمت قايل ثالث مرة ورابع مرة وخامس مرة، وفضلت تقول وكل مرة تقول ملك يمسك نخلة ساقها من ذهب ويقوم غرسها في ملكك في الجنة. تفتكر هتاخد قرار ان انت توقف سبحان الله وبحمد امتى؟ هتاخد قرار ان انت توقف نخل ساقه من ذهب امتى؟ صعب جدا، مش هتعرف. تخيل معايا حاجة تانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بني له قصرا في الجنة. تخيل، تخيل ان انت تقول سورة الإخلاص 10 مرات يتبنى لك قصر. قلت قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وانت شايف مكانك أرضك في الجنة قامت حط فيها لبنات من ذهب ومن فضة. فقلتها مرة كمان فابتدت تترص وابتدى البناء يرتفع، قلتها مرة كمان ابتدى البناء يكتمل، فقلتها مرة كمان ابتدى البناء يزين من بره ومن جوه لحد ما خلصت 10 مرات شفت قدامك قصر بتاعك في الجنة. ياه سبحان الله، وكل ده أقل من دقيقة. بالله عليك هتاخد قصر واحد لا هتفضل مكمل؟ بجد ربنا سبحانه وتعالى غني وكريم، بس احنا للأسف بنفرط كتير في كرم ربنا سبحانه وتعالى، بنفرط في أجور كتير احنا محتاجينها قدام، بنفرط في حسنات كتير هنحتاجها لما نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ونفتح صحيفتنا ونتحاسب. عشان خاطر كده انا عايز كل واحد فينا يتخيل اجره. حط عينك على الاجر، خلي عينك على الحسن اللي بتتكتب لك، وهو ده الاحتساب اللي يخليك تفضل تستمر في العمل الصالح وتعمل عمل ورا عمل ورا عمل وما توقفش ابدا، لان انت عينك على الجنه، عينك على الحسنات، عينك على رضا ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في الايه: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بيتجروا بالأعمال الصالحة، عملوا واحد ورا الثاني ورا الثالث، مستمرين ليه؟ عينيهم على الأجر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي تليها على طول قال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فاتت أيام وسنين على فين رايحين، حاسين ان احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدور وقلوبنا بسور، جوايا انا بصرخ انا مين. تخيل يجي يوم تبقى انت فيه انسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة لوقت حلمك زمان، وتقول للماضي لا دلوقتي تكون ومفيش مكان، مكان هو حياتي انا مش هسيب نفسي وخلاص، شهوة حب ودنيا نفسي أوصل للخلاص. آدم على المطار